الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك، شرح ابن عقيل، الموضوع النداء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والضم إن لم يلي الابن على ما أو يلي الابن على من قد حتما. الضم إذا فقد شرط من الشروط التي ذكرناها لكم البارح، لأن من قبل لم يجي ابن علم، لن يكون المنادى غير علم، ما فيها الضم واسم، ما فيها الفرق. اختل شرط من الشرط ان يكون المنادى علم، هناك اخترق اختل وقد الشرط مثل يا غلام رجل، يا غلام اذا نكره مكسوره به، يا غلام ابن عم، هناك ابن ما ولي العلم، ما في الا يا غلام، ولا يجوز ان تقول يا غلام ابن لما تقول يا زيد ابن سعيد. أنا يرجع إلى الأصل وهو الدين على الضم، ما فيها اللغة الثانية، ها؟ لأن فطر السر، لأن ابن هذا ما ولي علم، أو يلي الابن علم، أو ما ابن هنا ما وليها علم. هو رجل، هناك زيد. نعم، متى تقول يا زيد ابن فلان؟ ما فيها كمان المنادى هذا إلا هذا معنى كل ابن مالك، والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حكم، ما فيه إذا كان ابن هذا ما ولي علما ولا